نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه. جنايتي بترك حقه والجناية عليه. ومعاوية القشيري رضي الله عنه أن النبي قشيري قشيري ومعاوية القشيري قشيري ما هو التصغير؟ قشيري قشيري ومعاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه عمد وأبو داود وابن ماجه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخذهم في الله. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. رواه الخمسة إلا النسائي. وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا. هذه بقية أحاديث الباب في الحقوق بين الزوجين، وسبق في جلسة الأمس شيئا من ذلك فيما يتعلق بطبيعة العشرة بين الزوجين، وما ينبغي أن تكون عليه، وما ينبغي على الزوج من إدراك طبيعة أهله، وكذلك على الزوجة من إدراك طبيعة زوجها، وأن تكون العشرة بينهم بالمعروف، وأن لا ينبغي لواحد منهما أن يبتغي الكمال في صاحبه، فإن النقص من شأن البشر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سخطت منها خلقا رضيت منها آخر. وهذا أمر في الزوجين كليهما، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، أو من ضلع أعوج، أو وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. كل ذلك يبين ما ينبغي أن يفقهه رجل البيت وربه من طريقة إدارة بيته وكيفية التعامل مع أهل بيته، ومن حسن العشرة ومعرفة الطبيعة. وهذا لا ينافي ما أن يكون عليه من حزم في في موقعه وأدب عند الحاجة إليه مما سوف يشار إليه. وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع هي في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، فما بقي عليه الصلاة والسلام بعدها سوى 84 ليلة. وكان من وحجة الوداع كما تعلمون اشتملت على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره أمته بكليات أمور الدين وقواعده فيما يتعلق بدائرة الحلال والحرام والاستمساك بالإيمان والاعتصام بالكتاب والسنة والمحرمات الكبرى من الربا ونحو ذلك. وكذلك أيضا جاءت فيها قضية المرأة بشكل بين، وقال عليه الصلاة والسلام هنا استوصوا بالنساء خيرا، وقلنا بلمس إن معنى استوصوا بمعنى احفظوا وصيتي أو خذوا بوصيتي أو تواصوا فيما بينكم، استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان. عوان بمعنى عاني أي أسير، بمعنى أنهن محبوسات عندكم بحكم هذا العقد الذي تم، فإن الرجل هو المسؤول الأول وله حق القوامة، فالمرأة تشبه أن تكون حبيسة وأسيرة عنده. فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني أنها في حكم العقد الأصل ما بين الزوجين هو حسن العشرة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بمعنى أنه ليس للرجل حق أن يعتدي ولا أن يتجاوز ولا أن يستغل هذا الضعف فيها أو هذه المنزلة التي أعطيها بما يتعلق بالقوامة، وإنما مقصود بذلك هو الترتيب والتنظيم وتأكيد وتحقيق الإمساك بالمعروف. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والمقصود بذلك الزنا، ومبينة يعني عليها بيان وبرهان وشيء جلي. فإن فعلنا بما حصل منهن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. لا شك أن قوله عليه السلام فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح مأخوذ من ما ورد في كتاب الله عز وجل، والذي يرد في القرآن كما هو معلوم يتعلق بالنشوز، والنشوز هو نوع من التمرد تقوم به المرأة في غير وجه حق، يعني نوع من الخروج عن الطاعة، هذا هو النشوز، من نشاز الأرض وهو علوها وارتفاعها. والنشوز يحصل من الطرفين، قد يحصل من الرجل وقد يحصل من المرأة، ولهذا الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا هذا عند خوف النشوز، فهو تأديب إذا ظهرت بوادر من المرأة في الامتناع عما يجب عليها من غير وجه حق، كما أن الرجل أيضا قد يتصور منه نوع من النشوز بمعنى الظلم في حقها، ولهذا قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فإذا حس الرجل من أهله نوع من عدم حسن العشرة وعدم القيام بما يجب عليها نحوه، فينبغي له أن يسلك الطريق القرآني، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فأول المبادئ الوعظ، وإن كان قد لا يلتزم بها لأنها معطوفة بالواو، والواو تقتضي مطلق التشريك وقد لا يكون فيها ترتيب، لكنها واضح من من من من سياقها أنها متدرجة. فعظوهن، والوعظ يكون بالتذكير بالله عز وجل وبتبصير طبيعة الحياة الزوجية وتبصير ما عواقب ما يحصل، وقد يكون فيها نوع أيضا من الإيضاح لبعض أمور قد تكون فيها لبس وحصل أو جرت إلى هذا التصور الخاطئ. فالوعظ يشتمل على كل مقاصد الإيضاح والتخويف، الوعظ تخويف مع ما يتضمنه من إيضاح وبيان. فهجروهن، فعظوهن، واهجروهن، واهجروهن في المضاجع. الهجر هو الترك، الهجر هو الترك. ولاحظ أن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا قال اهجروهن في المضاجع. فإذا رأى الرجل أن من المناسب ومن المفيد وطريقا في التأديب أن يهجر، والهجر شيء شديد على المرأة خاصة إذا كان الرجل محترما، وإذا كان الرجل ليس كثير التجاوز وليس كثير لأن بعض الناس لا يحسن في طريقة إدارة بيته، بينما إذا كان الرجل محترما ولا يتدخل إلا في الأوقات المناسبة ويعرف لأهله حقهم، لأنه من الأخطاء البينة أن بعض الأزواج وغير الأزواج كثير من بعض الناس حينما يكون له علاقات بالآخرين أو تربطه بالآخرين علاقات، وخاصة إذا كانت علاقة عمل أو علاقة وظيفية، لا يكاد يلاحظ إلا النقائص، بمعنى يتتبع الأخطاء. ولا شك أنه إذا تتبع الأخطاء سوف يجد، ولكن العقل والحكمة والعدل أيضا أنك كما تنظر في النقائص ينبغي أن تنظر في المحاسن. ولهذا الرجل إذا كان متوازنا في بيته ويعرف أهله منه ذلك، بحيث إنه إذا رأى حسنا أو رأى ما يعجبه أثنى واعترف وبين، فإن هذا يؤدي إلى حسن العشرة ويؤدي إلى أن تدوم الإلفة وتتأكد المودة. ومعلوم ما في هذا النوع من المعاملة من التشجيع والزيادة في الخير والزيادة في ما يجلب المسرات لهذا البيت. أما إذا كان الرجل دائما طويل اللسان وسليط اللسان ولا تقع عينه إلا على العورات والمعائب، فإن هذا غالبا سيكون كلامه ليس مؤثرا، وإنما يعرف منه هذا ويكون دائما لا يرى أو لا يتتبع إلا العورات والزلات. ومثل هذا قد لا يحسن يتخير مواطن الهجر، بينما إذا كان عاقلا ورزينا فإن الهجر له تأثير عجيب. والمقصود بالهجر هو ترك الكلام، ومقصوده الأعظم ترك المعاشرة، المقصود الأعظم ترك المعاشرة. ولهذا قال في المضاجع، ولهذا في الحديث الآخر ولا تهجر إلا في البيت، وسوف يأتي ولا تهجر إلا في البيت. فهذا هو الذي ينبغي، أولا لأن المقصود تأديب، والأمر الثاني قدر ما يستطيع الإنسان لا يحاول أن ينقل مشكلاته خارج دائرته ودائرة أهله، لأن الأمور إذا خرجت يصعب السيطرة عليها وتكبر ويتناولها الناس بالتعليق، وقد يصل للزوجين أو لأحدهما كلاما لا أصل له وتفسيرات، وقد حينما تصدر عبارة من الرجل وتنشرها المرأة أو عبارة من المرأة وينشرها الرجل تأتي تعليقات وتفسيرات، وقد يوحى إلى أحدهما بأن هذه تفيد كذا وهذه تفيد كذا وهذه أشياء كما تعرفون. ولهذا كان الهجر في المضجع، فلا ينبغي حتى ولا الأولاد أن يعرفوه، لأنه أيضا إذا حس الأولاد بأن بين والديهم نفرة هذا يؤثر كثيرا على مسار حياتهم كما هو معلوم، كما أن ارتفاع الأصوات ودائما السباب والسب والشتم في البيت بين الزوجين وعلو الصوت في هذا كله يؤثر، وليس من الحكمة أن يكون في البيت ذلك، وليس من الحكمة أن تعالج الأمور بمثل هذا. ولهذا كان الهجر مقصورا على المضجع، هاجروهن في المضاجع. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا في مشربة الله، في مشربة الله يعني خارج البيت، فإما أن يحمل هذا على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يمكن إذا كان هناك مصلحة أن يهجر خارج البيت، ولكن الأولى في كل المشكلات البيتية ينبغي قدر ما يستطيع أن يجعلها الزوجان بينهما محصورة، وأن لا تصل حتى ولا إلى أهلهما، لأن هذا أدعى للعلاج. ولهذا تعرفون بعض العقلاء تحصل بينهم مشكلات ويدمحونها ثم لا يتحدثون عنها إلا بعد عشرات السنين انتهت، ويقول حصل كذا وكذا، وهذا شيء معروف. فينبغي للناس أن تفقه هذا، وديننا جاء بالكمال والتمام في هذا الباب وفي غيره. فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح إذا احتاج الأمر إلى ضرب، لأن بعض الناس بعض النفوس ثقيلة، وبعض النفوس فعلا عسيرة، يطول اللسان ولا تكاد تفقه، لكن إذا أحست بنوع من القوة ومسها نوع من التعذيب والذي مقصوده التأديب كفت ولجمت. ولكن هذا أيضا ينبغي أن يكون في حدود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، يعني غير مؤذي. لماذا؟ لأن المقصود بالضرب هو التأديب وليس التعذيب، لأنه إذا كان لا يفيد لا يجوز، لأن أحيانا قد الإنسان يضرب مرة مرتين ثم لا يجد فائدة، إذا لا يجوز أن يضرب، لأنه يكون اعتداء، لأن المقصود من كل ذلك هو التأديب ورد الشارد وإعادة المياه إلى مجاريها. إذا لم يتم ذلك فلا يجوز الاستمرار في الضرب، والضرب غير مبرح. أما بعض الناس فيما ينقل يضرب بعصا أو يضرب بلي أو يضرب، هذا لا يجوز، أو حتى بالعقال كما يقال، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ليس المقصود تعذيب، وليس المقصود مجرد الإيذاء، إن المقصود التأديب. فإذا لم يفد فينبغي أن يكف الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. فالمرأة لها منزلتها وهي شريكة وهي شقائق الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعلم ذلك. فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم، يعني استقامت الأحوال، فلا تبغوا عليهن سبيل. وطبعا الأمر يستمر كما في الأدب القرآني، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، هذه مرحلة أخرى. ويبدو أن القضية أيضا متدرجة، الأولى التي تخافون نشوزهن، وهنا وإن خفتم شقاق بينهما، يعني كأن الأولى من طرف واحد ويحاول أن يعالج بهذه الطريق، ونشوز الزوج عالجته الآية الأخرى، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضة فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أما إن خفتم شقاق بينهما وفعلا لم تستقم الأمور وطال الشقاق، فيبعث القاضي حكما من أهلي وحكما من أهلي، وهذا لا يكاد يوجد في الناس الآن، ولا الناس تعمل بهذه الآية القرآنية المحكمة، لأن الناس فيهم حمق وفيهم عجلة وفيهم قلة فقه في دين الله عز وجل، لا يكاد يحصل أي مشكلة إلا مباشرة إما الطلاق وإما الفراق، بينما الإسلام وضع حلول متدرجة وحلول، لأنه حريص على أن يبقى البيت وحريص على أن تبقى الأسرة متماسكة. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، في حال الشقاق وعدم حل ووصلت الأمور إلى أن أعلنت الخلافات، كل ذلك لم يأتي الطلاق، ولم يلجأ إلى الطلاق، الطلاق آخر الحلول، لأن المقصود قدر الإمكان المحافظة على البيت. وأكثر ما يضر أحيانا قد يكون الزوج فيه حمق، لكن يزداد الحمق حينما يكون أبوه أحمق أو أبوها أحمق، هذا مشكلة. فكثير من بعض المشكلات تنمو حينما يدخل فيها أبو الزوج أو أبو الزوجة أو أم الزوج أو أم الزوجة، ويمسكون بابنتهم عندهم وتكون قضايا وأشياء، بينما حقهم أن يسعوا في الإصلاح، وأن لا يسمعوا كل كلام، إما أن يكون حتى ولو كان حقا أحيانا قد يكون خرج نتيجة غضب أو نتيجة نوع من التعنتات، وقد يكون أصله غير صحيح، أو قد يكون قد زيد عليه أو نقل بالمعنى أو بالتفسير بينما لم يحصل. فينبغي أن يكون هناك سعة في معالجة مثل هذه المشكلات الزوجية. فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبوا عليهن سبيل، إن هذا هو المقصود. إذا حصلت الطاعة حينئذ انتهت القضية، أما إذا كان في حكم أو كان وصل الحل للطلاق أو خلع، هذه أشياء سوف يأتي الكلام عليه. إن لكم من نسائكم حقا، بل لنسائكم عليكم حقا، يعني لا شك أن حقوق مشتركة وحقوق متبادلة، ينبغي لكل طرف أن يوفي حقوقه. فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. إذن حق المرأة أن تحفظ بيتها وأن تحفظ زوجها، ولهذا الله عز وجل أثنى عليهن بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فأن تحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله وفي بيته، فلا تدخل بيته أحد إلا بإذنه حتى ولو كان من الأقارب. لكن طبعا هذا يخضع للعرف، فإذا كان في عرف الناس طبعا، وهذا معروف الحمد لله، أنه الأقارب يدخلون من غير إذن صريح، إما لو منع فلان لا يدخل حتى ولو من الأقارب لا تدخله، لأن هذا هو إحكام البيت، وهذا هو معنى القوامة، وهذا هو معنى المسؤولية وتحمل المسؤولية. فإذا قال فلان لا يدخل ولو كان من الأقارب حتى ولو كان أخاه، أما إذا كان العرف سائد كما هو معلوم أن الأصل في الأقارب أن يدخلوا، وكذلك إذا كان من العادات حتى إذا كان استقبال الضيوف معتاد، أو مثلا بيته مشرع للضيوف فيطرقون ويدخلون ويجلسون في غرفة الضيوف، لا مانع إذا كان هذا معتاد، وإن كان الرجل غير موجود إذا كان هذا مألوفا، ولا معنى كذلك أيضا إذا كان من عادة أن يقدم له أشياء فتقدم. طبعا كل ذلك مع التزام أمور الإسلام من المحافظة والحجاب والبعد عن الريبة والتهمة. فإذا كان عادات في أقطار أو في بادية أو في أقاليم أو في مدن أو قرى أو أرياف لهم عادات لا تعارض الإسلام وليس فيها أمور محرمة وليس فيها تجاوز لأحكام الإسلام، فلا مانع من الأخذ بها. كبعض العادات كما تعرفون قد يكون الرجل كريم وقد يكون وجيه في قومه وبيته مشرع، والعادة أن تدخل الناس وتأكل وتشرب ونحو ذلك، هذا على حسب العرف، ما دام أنه بطبيعته يأذن وهذا مألوف فلا يحتاج إلى إذن. فلا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فلاحظ أنه نص على المكروه، والعادة الأقارب والمعتاد هذا ليس فيك، لابد أن يكون يكره أو يمنعها فلان لا يدخل أو فلانة لا تدخل، فمن منعه فيجب عليه أن تمتنع حتى ولو كانت هي غير مقتنعة، لأن حق القوامة يقتضي ذلك. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، أيضا هذا حقهن أن يحسن إليها في طبيعة ما هي فيه من أكل وشرب وطعام، وحتى أيضا ذكر العلماء حتى ما يقتضي العرف حتى من علاج ونحو ذلك، وإن كان الفقهاء لهم فيه كلام، لكن إذا كان عرف يستدعي فإنه أيضا حتى العلاج. كذلك أيضا هي حقها أيضا فيما يتعلق بشؤون البيت وإدارة البيت والطبخ ونحو ذلك، أيضا الذي ينبغي على ما ذهب إليه محققون من الفقهاء أنه يرجع إلى العرف. فإذا كان العرف أن المرأة تطبخ في البيت وتطبخ تدير شؤون البيت وتقوم بأمور البيت من غسل ونحو ذلك فإنها تلزم بذلك. أما إذا كان عادتها لا أو من طبقة لا تخدم هي أو نحو ذلك فهذا يرجع فيه العرف. والأصل أن يكون بينهما من الوئام ومن الخدمة ومن الحرص أن يقدم كل واحد منهما لصاحبه ما يستطيع، لأن المسؤولية مشتركة والحقوق متبادلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه. من أين أخذ الشيخ هذا الحكم ولماذا قلنا إن الجناية مجرورة أو مكسورة؟ ها مشايخ، من وين أخذ الشيخ هذا الحكم وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه؟ نعم الكلام صحيح. زميلكم يقول إن أخذ هذا من قوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن، ما قال فإن فعلنا فأقيموا عليهن الحد، ما يدل أن كلامه فيها لا يقبل. بالأصل في الزنا أنه لا بد من شهود أربعة أو اعتراف، شهود أربعة أو اعتراف. لكن معلوم طبعا أن فيما يتعلق بالزوجين لو وصل الحال أنه يصل اللعان، الزوجان كما تعلم في قصة سعد في نزلت آيات اللعان الملاعنة. فإذا الأصل في الزنا أنه لا يقبل فيه إلا اعتراف أو شهود أربعة، وأما إذا بين الزوجين إذا اشتد الحال وفعلا فإنه تجري بينهما ملاعنة ويفرق بينهما فرقة مؤبدة، لكن مجرد كلامه لا يقبل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن فعلنا يعني لو أتينا بفاحشة فاهجروهن، بمعنى أن كلامكم فيهم لا يسمع. هذا معنى أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه، بمعنى أنه إما أن يكون قصر أو نحو ذلك. والجناية عليه، عليه ولا عليها؟ إنكم عليه يا شهد بالجناية عليه. وعن معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث والأحاديث قبله من حق المرأة وسلطة الرجل عليها، أن تطعمها من حقها أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، بمعنى أنك تطعمها إذا طعمت يعني مما طعمت على قدر ما عندك، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، يعني من طولك يعني من طاقتك. فكل زوج مطالب على حسب قدرته لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا تطعمها إذا طعمت يعني مما طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت يعني مثلي من على حسب قدرتك. ولا تضرب الوجه، يعني إذا احتجت إلى الضرب فلا يجوز ضرب الوجه، أولا لأنه عموم النهي هنا وفي في غير في هذا الحديث وفي غيره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه حتى في الدابة لا يضرب وجهها ولا توسم مع وجهها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أولا لما فيه من الخطورة وهو مقاتل، والأمر الثاني قد يصيبها تشويه، وإنما يكون ضربا غير مبرح وليس له آثار متعدية ولا تقبح. وهذا أدب رفيع، ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يفقهون هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبح، التقبيح يعني لا تأتي بالكلمات القبيحة، الكلمات القبيحة صعبة على على على على, على, على النفوس ولا يكاد أثرها ينتهي، تقبيح والسب والأتيان في حق المرأة أو حتى في حق أي مسلم. المؤمن ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، والنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يكون فاحشا ولا متفحشا. فالتقبيح والاتيان بالكلمات السيئة والسافلة ينبغي أن يترفع عنها الناس مهما كان، حتى ولو في حق المخطئين، إنما هناك طرق المعالجة. لما الحديث يجري والمخاطبة تتم، لكن اللجوء إلى التقبيح